علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الرابع، وموضوعه في حكم الذمي الساب لله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حكم المسلم الساب لله تعالى. وأما الذمي فروي عن عبد الله بن عمر في ذمي تناول من حرمة الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج فيه، فخرج ابن عمر رضي الله عنه عليه بالسيف فطلبه فهرب. الذمي واحد أهل الذمة، وهم المعاهدون من أهل الكتاب، المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. نعم. وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط وابن القاسم في المبسوط وكتاب محمد وابن سحنون: من شتم الله تعالى من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم. قال في المبسوط: طوعا. قال أصبغ: لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد. عزى المؤلف قول الإمام مالك رحمه الله وقول تلميذه ابن القاسم إلى المصادر التي ورد فيها قولاهما. وقول الإمام مالك عزاه إلى مصنف ابن حبيب وهو الواضحة، وإلى مصنف القاضي إسماعيل بن إسحاق وهو المبسوط، وقول ابن القاسم عزاه المؤلف إلى المبسوط وإلى كتاب الموازية لمحمد بن المواز وإلى الجامع لمحمد بن سحنون رحمه الله تعالى. وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهد عليه، فهو نقض للعهد. قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. وقال المخزومي في المبسوط المبسوطة ومحمد بن مسلمة وابن أبي حازم: لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا، فإن تاب وإلا قتل. وقال مطرف وعبد الملك مثل قول مالك. وقال أبو محمد ابن أبي زيد: من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم. وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به الله تعالى والنبي عليه السلام، وإجماعهم على ذلك. وهو نحو القول الآخر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالوجه الذي كفر به، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه، لأن عاهدناهم على أن لا يظهروا لنا شيئا من كفرهم وأن لا يسمعون شيئا من ذلك، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم. واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق، فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل لأنه خرج من كفر إلى كفر. وقال عبد الملك ابن الماجشون: يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية. قال ابن حبيب: وما أعلم من قال غيره. الفصل السادس: هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته. فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة أو النافي أن يكون الله خالقه أو ربه، أو قال ليس لي رب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره أو غمرة جنونه، فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمناه. يتحدث المؤلف في هذا الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الرابع عن حكم المفتري الكذب على الله تعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة أو النافي أن يكون الله ربه وخالقه. والإلهية مصدر صناعي بإضافة الياء المشددة والتاء على لفظ الإله، ويرد في العربية أيضا بصيغة الألوهية. وغمرة الجنون التي قد تعتري الساب أو المتكلم المفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى هي شدة الجنون التي تذهب عقله، مأخوذة من غمره الماء أي غطاه ثم استعير لكل شدة. نعم. لكنه تقبل توبته على المشهور، وتنفعه إنابته، وتنجيه من القتل فيئته، لكنه لا يسلم من عظيم النكال ولا يرفه من شديد العقاب، ليكون ذلك زجراً لمثله عن قوله وله عن العودة لكفره أو جهله، إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه ولا نقبل رجوعه. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي. إنابته رجوعه وتوبته، وفيئته رجوعه. ويقول المؤلف وله عن العودة لكفره أو جهله، أي له مثل ذلك المفتري. نعم. وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه، فلا نظر فيه، وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك، لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح الأفعال، ويوالى أدبه على ذلك حتى تنكف عنه كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراضى. ذهاب ميزه أي ذهاب تمييزه، ويؤدب تأديب الدابة حتى تراضى، أي حتى يستقيم طبعها وتنقاد. نعم. وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الإلهية. الذي أحرقه الإمام علي هو عبد الله بن سبا الذي ادعى ألوهية الإمام كرم الله وجهه فأحرقه. وقيل إنه لما أعد له النار ليحرق قال هذا دليل آخر على الألوهية، وأنه لا يعذب بالنار إلا الواحد القهار، فنفاه إلى صابات. نعم. وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. والذي قتله عبد الملك بن مروان هو الحارث بن سعيد، متنبئ كذاب دمشقي عرف أتباعه بالحارثية. نعم. وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول، وقوله أنا الحق مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته. وكذلك حكموا في ابن أبي العزافير وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي. ابن أبي العزافير هو أبو جعفر محمد بن علي السلمغاني منسوبا إلى قرية بواسط في وسط آسيا، زنديق متأله قال بالتناسخ وبالتأله ودعا إلى ترك الصلاة. نعم. وقال ابن عبد الحكم في المبسوط: من تنبى قتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه أو قال ليس لي رب فهو مرتد. وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب ومحمد في العتبية: في من تنبى يستتاب أسر ذلك أو أعلنه وهو كالمرتد. وقال صحنون وغيره وقاله أشهب في يهودي تنبى وادعى أنه رسول إلينا، إن كان معلنا بذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو محمد بن أبي زيد: فمن لعن بارئه وادعى أن لسانه زل وإنما أراد لعن الشيطان يقتل بكفره ولا يقبل عذره، وهذا على القول الآخر من أنه لا تقبل توبته. وقال أبو الحسن القابسي في سكران قال: أنا الله أنا الله، إن تاب أدب فإن عاد إلى مثل قوله طولب مطالبة الزنديق لأن هذا كفر المتلاعبين. الفصل السابع: وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاسد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه. لا مرية فيه أي لا شك فيه. وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه قد أفتى ابن حبيب وأصبغ ابن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بابن أخي عجب، وكان خرج يوما فأخذه المطر فقال: بدا الخراز يرش جلوده. وكان بعض الفقهاء بها أبو زيد صاحب الثمانية وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توقفوا عن سفك دمه وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب. أصبغ بن خليل هو فقيه قرطبة ومفتيها أبو القاسم الأندلسي، وهو تلميذ أصبغ بن الفرج الذي ينقل عنه المصنف كثيرا، توفي عام 273. وابن أخي عجب هو يحيى بن زكريا، وكان قد تجبر وعتى عتوا كبيرا لأن عجب كانت زوجة الخليفة عبد الرحمن بن الحكم رابع خلفاء الأندلس، وهي عمة هذا المتجبر المتغطرس الساب. والخراز هو من يخيط الجلود. وأبو زيد صاحب الثمانية هو عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي المالكي، كان عالما ومحدثا فقيها، توفي عام 259. والثمانية المراد بها كتاب أجاب فيه عن ثمانية كتب من أسئلة المدنيين. نعم. وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد فقال ابن حبيب: دمه في عنقي، أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟ إنا إذا لعبيد سوء ما نحن له بعابدين. وبكى ورفع المجلس إلى الأمير بها عبد الرحمن بن الحكم الأموي، وكانت عجب عمة هذا المطلوب من حظاياه، وأعلم باختلاف الفقهاء فخرج الإذن من عندي بالأخذ لقول ابن حبيب وصاحبه، وأمر بقتله فقتل وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، وربخ بقية الفقهاء وسبهم ووبخ. قضى القاضي في هذا المتجبر، قضى فيه القاضي موسى بن زياد بالأدب، أي بالتأديب والعقوبة دون القتل، ولكن الخليفة أخذ بقول ابن حبيب وصاحبه أصبغ بعد ذلك، وعد الحكم مخففا لأن عمته كانت من نساء الخليفة عبد الرحمن بن الحكم، وأمر بقتله وصلبه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتة الشاردة ما لم يكن تنقصا وإزراء فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها. وقد سئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه لبيك اللهم لبيك، قال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه. قال القاضي أبو الفضل وشرح قوله أنه لا قتل عليه، والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر، هذا مقتضى قوله. قد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب واستخفوا عظيم هذه الحرمة، فأتوا من ذلك بما تنزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره، ولولا أن قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول بعض الأعراب رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدالك أنزل علينا الغيث لا أبالك، لا أبالك جملة تقولها العرب بمعنى لا كافي لك غير نفسك، فقد تقال للمدح وقد تقال للذم وقد تقال للتعجب في معرض دفع العين عن الحسن والشيء الجميل، وقد أبدلنا الله بها في هذا المقام مقام التعجب لفظ ما شاء الله وسبحان الله ونحو ذلك من ألفاظ دفع العين عن الجميل الذي قد يحسد. نعم. في أشباه لهذا من كلام الجهال ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب، فقل ما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. قال أبو سليمان الخطابي وهذا تهور من القول، والله منزه عن هذه الأمور. وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه قال ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى لا يقول أخزى الله الكلب وفعل به كذا وكذا. من لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة، أي من لم يعدله أداة ووسيلة التقويم الشرعية، والتهور الاندفاع وقلة المبالاة. نعم. وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته، وكان يقول للإنسان جزيت خيرا، وقل ما يقول جزاك الله خيرا إعظاما لاسمه تعالى أن يمتهن في غير قربه. جزاك الله خيرا جاءت بها بعض الآثار وليس فيها شيء من السهانة، باسم الجلالة سبحانه وتعالى، وصياغتها للبناء المجهول جائز، كما يروى عن هذا العالم الجليل. نعم. وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر الشاشي كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي ذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى، ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل، وينزل الكلام في هذا الباب تنزيله في باب ساب النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوه التي فصلناها، والله الموفق. أبو بكر الشاشي هو الإمام الفقيه الأصولي اللغوي محمد بن علي عالم خراسان القفال الكبير، المتوفى عام 365، ويتمندل به أي يمسح به اشتقاقا من اسم الذات وهو المنديل، وأنكر هذا الاشتقاق الكسائي. نعم. وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم، حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الآية. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية، إلى قوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم. وقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. المؤلف يتحدث في هذا الفصل الثامن من الباب الثالث من القسم الرابع عن حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم، وهو مبحث يكمن به هذه الجوانب في التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وللذات الإلهية وللأنبياء والرسل جميعا وللقرآن كما سيأتي في الفصل الذي يليه أيضا، مما ينبغي تعظيمه وتوقيره. ويذكر المؤلف أنه تقدم الخلاف في هذا الأصل، أي في من سب الله تعالى بغير هذا الوجه الذي كفر به، فالكافر بالله سبحانه وتعالى ويكون معاهدا لا يؤاخذ في كفره في ما يأتي به من ألفاظ عباداته وديانته، لكن فيما غير ذلك مما لم يعاهد عليه يحاسب عليه ويؤاخذ. وبعض أهل العلم عندهم إنما هم عوهدوا لجعل ذلك فيما بينهم في معابدهم لا أن يسمعون إياه، فمن كان معاهدا ثم تجرأ فخرج إلى المسلمين يعلن كفره و بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنبياء الله ورسله ممن ورد ذكرهم في القرآن، وهم 25 الواجب الإيمان بهم تفصيلا، فإنه يعاقب على كفره ذاك ولا يعذر بأنه معاهد. وسيفصل المؤلف ذلك ويذكر أسماء الملائكة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت بهم الآثار المتواترة والشائعة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قاله مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد، وقاله ابن القاسم وابن المجون، وابن عبد الحكم وأصبغ وصحنون في من شتم الأنبياء أو أحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وروى صحنون عن ابن القاسم: من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به فاضرب عنقه إلا أن يسلم. قد تقدم الخلاف في هذا الأصل. وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته: من سب الله وملائكته قتل. وقال صحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وفي النوادر عن مالك في من قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي علي بن أبي طالب استتيب فإن تاب وإلا قتل. القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان هو غير صاحب الثمانية الذي تقدم ذكره، أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي المتوفى عام 259. والنوادر من أمهات كتب الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهو مطبوع. نعم. ونحوه عن صحنون، وهذا قول الغرابية من الروافض، سموا بذلك لقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب. وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم: من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منهم فهو مرتد. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك الغضبان: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي أبو الفضل: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة، متفق على قبول الخبر بها. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس وزرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته، فليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم ويؤدب بقدر حال المنقول فيه، لا سيما من عرفت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت نبوته. حققنا كونه من الملائكة، أي تبين وثبت لدينا بالقرآن أو الخبر المتواتر والمشتهر المستفيض. وعزرائيل المعبر عنه في القرآن بملك الموت ويقال له عزريل، والمتفق على قبول الخبر بها أي المتفق على وجودهم عند العلماء بناء على قبول الخبر بها لكثرة طرقه. وقوله لم يثبت الخبر بتعيينه أي نبيا أو ملكا. نعم. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا. قد كره السلف الكلام في مثل هذا ممن ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف للعامة؟ الفصل التاسع. واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. شرع المؤلف في الفصل التاسع من الباب الثالث من القسم الرابع في حكم السخف بالقرآن أو المصحف وبشيء منه أو سبهما، وسيبين المؤلف رحمه الله عقوبة من اعتدى على الكتاب العزيز بمثل هذا اللفظ الشنيع. ومعلوم أن القرآن الكريم والكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله السابقين هي كتب الله سبحانه وتعالى وكلامه الذي ينبغي الإيمان به، فمن سبهما فأين إيمانه بهما بهذه الكتب؟ فعقوبته رادعة له ولأمثاله. بل سيرد عند المؤلف أن نكران الحرف من المصحف من القرآن الكريم صاحبه يقتل، ومراده بالحرف هنا الحرف المعروف واحد حروف الكلمة وواحد حروف المعاني، والكلمة نفسها فإنه يطلق عليها حرف. فمن المعلوم أن للقرآن الكريم قراءاته التي رويت فيها بعض ألفاظ القرآن بصور مختلفة ولكنها متطابقة في المعنى، كقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأت فتبينوا وفتثبتوا، ولا يحل إنكار لفظ إحدى القراءتين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد رحمه الله، حدثنا أبو علي، حدثنا ابن عبد البر، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. قبل الحديث عن الحديث وتخريجه، لفظ المصحف الذي ذكره المؤلف في صدر هذا الفصل في العربية بتثليث الميم، فيقال مصحف ومصحف ومصحف، فالضم لاسم المفعول والفتح لمكان موضع الصحف اسم مكان، والكسر لاسم الآلة كما يقال الملف والملف، والمقعد بفتح الميم ولا أعلم له تعبيراً بالكسر صيغةً بالكسر. ففي القرآن الكريم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي لهجتنا يشيع التعبير بلفظ المصحف، فهو المصحف والمصحف، والمصحف بالضم أكثر شيوعاً وأفصح. وإسناد هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وهو الحديث ما قبل الأخير الذي سيسوقه في آخر هذا الباب وهو في الفصل العاشر منه. فيروي في هذا الحديث عن شيخ أبي الوليد هشام بن أحمد رحمه الله المتوفى عام 509، وكأن المؤلف رحمه الله يفعل كما يقال عود على بدأ، فهو قد ابتدأ كتابه أو الحديث الثاني من كتابه بالرواية عن شيخه الفقيه أبي الوليد هشام بن أحمد عن الغساني عن أبي عمر النمري، وهو هنا أيضا يروي كذلك هذا الحديث عن الفقيه أبي الوليد هشام بن أحمد رحمه الله، وهو واحد من ثلاثة علماء من شيوخ القاضي عياض يكنون بالوليد ويسمون بهشام رحمه الله تعالى. وأبو علي هو الحسين بن محمد الغساني المتوفى عام 498 الذي يعبر عنه أحيانا بالثقة، وابن عبد البر هو أبو عمر النمري حافظ المغرب المتوفى عام 463 يروي عن ابن عبد المؤمن وهو عبد الله بن محمد القرطبي الذي يروي عن ابن داسة وهو الإمام أبو بكر راوي سنن أبي داود، وأبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب السنة المتوفى عام 275، وهو يروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا. والإمام أحمد يروي عن يزيد بن هارون وهو أبو خالد السلمي الواسطي الذي يروي عن محمد بن عمر وهو ابن علقمة ابن أبي وقاص الليث المتوفى عام 144، أخرج له الشيخان وغيرهما عن أبي سلمة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذي يرويه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل. والحديث المراء في القرآن كفر، أخرجه المؤلف رحمه الله من طريق أبي داود ورقمه في سنن 4603، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وعنده رقمه 5897، وصححه ابن حبان ورقمه عند 59 في الموارد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في التبيان، والسيوطي في الجامع الصغير ورقمه عند 9187. نعم. تؤول بمعنى الشك وبمعنى الجدال. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. الحديث أخرجه ابن ماجة ورقمه عند 2539، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. نعم. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. قد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر. الدفتان هما الجانبان، المراد بهما جانب المصحف. نعم. ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه كذب بما فيه. بالفرية أي بحديث الإفك. وقال ابن القاسم: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل، وقاله عبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن صحنون: في من قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب. وكذلك كل من كذب بحرف منه قال: وكذلك إن شهد شاهد على من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد آخر عليه أنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنهما اجتمع على أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الوصفين ورد في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، فمن كذب بهذا كذب القرآن الكريم، وأيضا من كذب أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فقد كذب القرآن الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي عن ربه بذلك في محكم التنزيل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. وقال أبو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. ينتحل التوحيد أي يتخذه دينا ونحلة يدين به لله سبحانه وتعالى، أي أنه مؤمن. نعم. وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت، ويقول: أما أنا فأقرأ كذا، فبلغ ذلك إبراهيم فقال: أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي قارئ، إذا قرأ عليه القارئ وروى وتلا بغير ما أقرأه به لا يقول له أخطأت، لأن ما قرأ به قد يكون رواية عن غيره من أهل القرآن، فيبين له صواب ما أقرأه ولا يخطئه فيما قرأ به، وهذا من باب العلم بحرمة نكران الكلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عبد الله بن مسعود: من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وقال أصبغ بن الفرج: من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله، ومن كذب به فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله. قد سئل القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراة، فشهد عليه بذلك شاهد، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن: الشاهد الواحد لا يوجب القتل. القضية أي الكيفية، وشهد آخر أنه أي الآخر مثاله أي من خاصم عن القضية، فالكلام عن رجل سب التوراة وشهد عليه من حضره، ثم شهد آخر حضر المجلس آخر ولكنه لم يسكت له بل سأله عن مراده بالتوراة، فبين له الساب بأنه يقصد توراة اليهود التي بدلوها، فهنا انتقض وجود الشاهدين لأن أحدهما لم يسكت ويحمل كلام الساب على ظاهره من أنه يسب التوراة المنزلة، فحينما سأله أنه ما يريد بالتوراة قال: أنه يعني التوراة المحرفة، وهذا واضح أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم، فانتقض شرط الشهادة عليه بشاهدين فتبرأ ذمته. نعم. والثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل، إذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل. قد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبود المقري، أحد الأئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد، لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلاً أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة سنة 23 و300، وكان في من أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري وغيره. ابن شنبوذ هو أبو الحسن محمد بن أحمد المتوفى عام 324، من أهل القرآن، بدا له أن يترخص في شروط القراءة فيقرأ بما تسمح به العربية ولو لم ترد الرواية به. وابن مقسم شاركه في هذا، فما كان من ابن مجاهد إلا أن حملهما على الاستتابة، وكان ذلك بوجود الوزير ابن مقلة الأديب الخطاط المتوفى عام 328، وعاد إلى رشدهما وامتنع عما يقولان به من التجوز في القراءة بما لم ترد به الرواية وتسمح به العربية، وهي حادثة عظيمة المعنى لكل مسلم، من أنه لا يجوز الجرأة على القرآن بالادعاء بنسبة شيء إليه ليس مما جاءت به روايات القرآن الكريم وقراءاته. فهذا الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وما حرص المسلمون في حياتهم طوال تاريخهم وطوال دعوة الإسلام المتطاولة القرون المتوالية، حرصهم على صيانة القرآن من التبديل والتغيير، حتى إنه ربما بدا لأحد المستشرقين في مجلس القرآن وهو يحفظ القرآن على أهل القرآن أن يتصرف فيه بزيادة لفظ الصلاة على النبي أو التسبيح أو نحو ذلك فيؤدب ويمنع، وإنما هو يفعل ذلك اختباراً لمدى صدق المسلمين في حفاظهم على كتاب ربهم. بل ما يصدر كتاب من نسخة من القرآن الكريم في سائر الدنيا إلا وهي تراجع وتعتمد من لجان اعتماد المصاحف في المعاهد الإسلامية الكبرى التي ترعى دعوة الإسلام وتدافع عن القرآن وتصونه. وقد حفظ الله القرآن سبحانه وتعالى بتدوينه وجمع قراءاته وتحفيظه للمسلمين هذه القرون المتطاولة، وفي العصر الحديث بتسجيله على أشرطة الكاسيت وعلى الأقراص المدمجة وبثه نسر تلاوته في الفضائيات آناء الليل وأطراف النهار في محطات خاصة. وقد درج المسلمون على افتتاح احتفالاتهم بالقرآن الكريم تعظيما له، بل في صلواتهم كما أمروا يتلون كتاب الله ويختمونه في بعض الشهور كما هو في شهر رمضان في صلوات التراويح، إلى غير ذلك من المواقف التي يحافظ فيها على القرآن ويمنع أي إنسان من انتهاك حرمة كتاب الله والطعن فيه. أين هذا من كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله السابقين ممن شهدت الدنيا على تحريفهم، وقد جاء القرآن دالاً على ذلك التحريف والتغيير والتبديل؟ بل إنه في هذه الحياة الدنيا ما أكثر ما نسمع بأناس من أهل العلم والمتقدمين في المعارف الطبيعية يسلمون لما يعلمون من سلامة كتاب الله ولما يعلمون من تغيير كتب أهل الكتاب وتحريفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حفاظ كتابه، وأن يرزقنا الأربع جمع وحفظ كتابه في الصدر، والرسوخ في العلم، وإبلاغ الدعوة، والشهادة في سبيله. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن. قال أبو محمد: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.